بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها. افتتح سبحانه هذه السورة الكريمة بالقسم بكائنات عظيمة النفع جليلة القدر لها آثارها في حياة الإنسان والحيوان والنبات، ولها دلالتها الواضحة على وحدانيته تعالى وكمال قدرته وبديع صنعه. فقال سبحانه: والشمس وضحاها. والضحى هو الوقت الذي ترتفع فيه الشمس بعد إشراقها، فتكون أكمل ما تكون ضياء وشعاعا، فالمراد بضحاها ضوءها. والقمر إذا تلاها. والقمر إذا تلاها أي تبعها. قال بعض العلماء: فأما أن القمر تابع للشمس فيحتمل معنيين، أحدهما أنه تال لها في ارتباط مصالح الناس وتعلق منافع هذا العالم بحركته، وثانيهما أن القمر يأخذ نوره ويستمده من نور الشمس. وهذا قول الفراء قديما، وقد قامت الأدلة عند علماء الهيئة والنجوم على أن القمر يستمد ضوءه من الشمس. والنهار إذا جلاها. والنهار إذا جلاها أي جل الشمس وأظهرها وكشفها للناظرين. والليل إذا يغشاها. والليل إذا يغشاها أي يغشى الليل الشمس فيغطي ضوءها. والسماء وما بناها. والسماء وما بناها أي وحق السماء وحق القادر العظيم الذي بناها وأنشأها وأوجدها على تلك الصورة البديعة الرائعة. وما بناها بمعنى ومن بناها، وهو الله عز وجل. والأرض وما طحاها. والأرض وما طحاها أي وحق الأرض ومن بسطها من كل جانب وجعلها مهيئة للاستقرار عليها. ونفس وما سواها. ونفس وما سواها أي وحق النفوس وحق من أنشأها من العدم في أحسن تقويم وجعلها مستعدة لتلقي ما يكملها ويصلحها ويمنحها القوى الكثيرة المتنوعة التي توصلها إلى حسن المعرفة والتمييز بين الخير والشر والنفع والضر والهدى والضلال. فألهمها فجورها وتقواها. فألهمها فجورها وتقواها. والإلهام هو التعريف والإفهام، والفجور هو فعل ما يؤدي إلى الخسران والشقاء، والتقوى هي الإتيان بالأقوال والأفعال التي ترضي الله تعالى وتصون الإنسان من غضبه عز وجل. أي أنشأ سبحانه النفس للإنسان وألهمها وأفهمها معنى الفجور والتقوى، وبين لها حالهما، ووضح لها ما ينبغي أن تفعله وما ينبغي أن تتركه من خير أو شر ومن طاعة أو معصية، بحيث يتميز عندها الرشد من الغي والخبيث من الطيب. ومن الآيات التي وردت في هذا المعنى قوله تعالى: وهديناه النجدين، وقوله عز وجل: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها. قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها. والمعنى: وحق الشمس وضحاها، وحق القمر إذا تلاها، وحق النفس، وحق من سواها وجعلها متمكنة من معرفة الخير والشر. لقد أفلح وفاز وظفر بالمطلوب ونجا من المكروه، من طهر نفسه من الذنوب والمعاصي، وقد خاب وخسر نفسه وأوقعها في التهلكة من نقصها وأخملها وحال بينها وبين فعل الخير بسبب ارتكاب الموبقات والشرور. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مر بهذه الآية ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، وقف ثم قال: اللهم آت نفسي تقواها، أنت وليها ومولاها وخير من زكاها. كذبت ثمود بطغواها، أي كذبت قبيلة ثمود نبيهم صالحا عليه السلام بسبب طغيانهم وإفراطهم في الجحود والتكبر والعناد، وكذبت بعذابها الذي توعدهم رسولهم به إذا استمروا في كفرهم وطغيانهم. إذ انبعث أشقاها، أي أشقى تلك القبيلة، وهو كدار بن سالف الذي يضرب به المثل في الشؤم فيقال فلان أشأم من كدار، أي كذبت ثمود نبيها بسبب طغيانها وقت أن أسرع أشقى تلك القبيلة وهو كدار بن سالف لعقر الناقة التي نهاهم نبيهم عن مسها بسوء. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، أي فقال لهم رسول الله تعالى إليهم وهو صالح عليه السلام على سبيل التحذير والإنذار: احذروا عقر ناقة الله تعالى، واحذروا سقياها، أي الوقت المحدد لشرابها، فلا تمنعوها فيه من الشرب، فإن لها يوما لا تشاركونها فيه الشرب، وإن لكم يوما هي لن تشارككم فيه. وقد قال لهم صالح عليه السلام هذا الكلام عندما شعر بأنهم قد بيتوا النية على عقرها. فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها، فدمدم بمعنى تضعيف العذاب وترديده، يقال دمدمت على الشيء أي أطبقت عليه، أي فكذب قوم صالح نبيهم وأصروا على هذا التكذيب وتجاوزوا ذلك إلى عقر الناقة التي نهاهم عن مسها بسوء، فكانت نتيجة ذلك أن أهلكهم الله تعالى وأن أخذهم أخذ عزيز مقتدر. فدمدم عليهم ربهم أي أطبق عليهم الأرض وسواها من فوقهم جميعا دون أن يفلت منهم أحد، وصاروا كلهم تحت ترابها، ونجى سبحانه صالحا ومن آمن معه بفضله ورحمته. ولا يخاف عقباها، أي ولا يخاف الله تعالى عاقبة ما فعله بهؤلاء الطغاة الأشقياء، لأن الذي يخاف إنما هو المخلوق، أما الخالق لكل شيء فإنه تعالى لا يخاف أحدا، لأنه لا يسأل عما يفعل، ولأنه تعالى هو العادل في أحكامه. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.